بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، وحضورها لمن اختلف في وجوبه في وجوبها عليه كعبد أفضل، وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. فصل: يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه. أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع. وأوله أول وقت صلاة العيد، لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ذلك ونقف في الأمس إلا الصبي إذا بلغ، أي إلا الصبي. طيب، الفرق الذي سألت عنه، نعم، من صفحة 428 وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة، الفرق بين حضور من يجب عليه حضور الجمعة ومن تجب عليه الجمعة، أحد راجعها؟ نعم. على كل حال أنا راجعت الشيخ الممتع ثم اتضح لي، لأن الشيخ يقول ليفرق بين من تجب عليه بنفسه ومن تجب عليه بغيره، هذا الغرض، انتبهوا للفرق. يعني قوله وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة، يعني الذي يجب عليه حضور الجمعة لا يصلي الظهر حتى يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، صح؟ لو قال ممن تجب عليه الجمعة كان يعني الذي تجب عليه الجمعة بنفسه هو الذي لا يجوز أن يصلي الظهر حتى يفرغ الإمام، أما الذي تجب عليه الجمعة بغيره هذا له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، اتضحت؟ هذا غرض من عبارة المصنف. فلما قال ممن يجب عليه حضور الجمعة يفهم منه أن الذي تجب عليه الجمعة سواء تجب عليه بنفسه أو تجب عليه بغيره يجب أن لا يصلي الظهر إلا بعد فراغ الجمعة، هذا إذا قلنا يجب عليه حضور الجمعة. أما إذا قال ممن تجب عليه الجمعة معناها أن الذي تجب عليه الجمعة بغيره ها له أن يصلي الظهر ولو لم يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، واضح الآن؟ طيب. قلنا وين؟ الصبي إذا بلغ. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولو زال عذره قبل تجميع الإمام، يعني أنه لا يجوز لمن يجب له حضور الجمعة أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام، قبل فراغ الإمام. أما من سقطت عنه الجمعة لعذر كمرض ونحوه، والذي نحو المرض هو كان يخاف على نفسه أو على ماله أو احتراق خبزه إلى آخره كما ذكر الفقهاء، فهذا له أن يصلي الظهر، له أن يصلي الظهر قبل تجميع الإمام، قبل تجميع الإمام. ولو زال عذره قبل أن يصلي الإمام الجمعة فلا بأس، فلا بأس. ولهذا يقول: ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ، إلا الصبي إذا بلغ، لأن الصبي صلاة تكون نافلة، فإذا بلغ قبل صلاة الجمعة فقد وجبت عليه الجمعة، إذا بلغ قبل صلاة الجمعة فقد وجبت عليه الجمعة. وسبق القول الثاني. قال: والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، هذا الأفضل، يعني حتى المريض الذي سقط عنه الجمعة والخائف ونحوه الأفضل لا يصلي حتى ينتهي الإمام، الأفضل لا يصلي حتى الإمام. والصبي ها وكذلك الصبي، وكذلك الصبي الأفضل لا يصلي الظهر حتى يفرغ الإمام من صلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل. أفضل يقول الذين اختلف العلماء في حضور الجمعة هذا أفضل أن يحضر. لماذا؟ احتياطا، احتياطا ليخرج من الخلاف، ولتبرأ ذمته بيقين. فالذي لا يجب عليه حضور الجمعة ها المسافر والمقيم ومن كان معذورا إلى آخره، إذا كان عذره ليس مجمع عليه، هذا معناه. والمسافر ها من أقام في البلد أقل من 4 أيام، والمقيم من أقام في البلد أكثر من 4 أيام. فهؤلاء يقولون الأفضل أن يحضروا، والعبد فالأفضل أن يحضروا إبراء للذمة وخروجا من الخلاف. قال: وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. يقول ندب يعني يستحب، وقد نقل إجماع أنه لا يجب، نقل اتفاق أنه لا يجب. فيقول المصنف يستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، أو نصف دينار إذا ترك الجمعة بلا عذر، إذا ترك الجمعة بلا عذر. واستدلوا بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ترك الجمعة أن يتصدق بدينار أو نصفه، أن يتصدق بدينار أو نصفه. وهذا رواه أبو داود النسائي، صححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وضعفه جمع من العلماء، ضعفه الإمام أحمد، ونقل عن البخاري أيضا. لكنه لا يجب، لكنه لا يجب أن يتصدق. والدينار، ما المراد بالدينار؟ دينار الذهب، مراد بالدينار الذهب. فينظر الدينار كم جنيه، ممكن يساوي 100 ريال تقريبا، وهذا يتضح في كفارة الجماع. كفارة الجماع في الحيض، من وطئ في الحيض عليه كفارة دينار أو نصفه، فهو يقدر بها القيمة 100 ريال تقريبا. قال: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. بعد الزوال يقول ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة، ولا يجوز، معنى يجوز يعني يحرم، قوله لا يجوز يعني يحرم، يحرم أن يسافر من تلزمه الجمعة. متى؟ بعد الزوال. من تلزمه الجمعة، لم يقل المصنف من تجب عليه الجمعة، بل قال من تلزمه الجمعة. والذي تلزمه من هو؟ تلزمه بنفسه أو بغيره، هذا لا يسافر. والمصنف يقيد السفر متى؟ بعد الزوال. بعد الزوال، طيب لماذا ما قيدها أيضا قبل الزوال، مع أن الجمعة عندهم يدخل وقتها قبل الزوال مثل وقت العيد يدخل؟ لكنهم قالوا إن الزوال وقت الجمعة باتفاق، الزوال وقت الجمعة باتفاق، فلا يسافر بعد الزوال. أما قبل الزوال فوقت الجمعة الجواز وليس الوجوب، جواز الجمعة قبل الزوال عندهم، أما الوجوب بعد الزوال، الوجوب بعد الزوال، فقالوا لا يسافر، قالوا لا يسافر. طيب المصنف يقول يحرم ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها، متى؟ بعد الزوال. والحديث في النهي عن البيع متى؟ النداء، واضح لنا. وعلى هذا القول الثاني أن يقيد بالندى ولا يقيد بالزوال، أنه لا يجوز أن يسافر بعد نداء الجمعة الثاني، لا يجوز أن يسافر بعد نداء الجمعة الثاني، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن يقيد بالنداء ولا يقيد بالزوال. فإذا نودي للجمعة النداء الثاني حرم السفر، حرم السفر، بدليل أن البيع يحرم، بدليل أن البيع والشراء يحرم بعد النداء الثاني، فالسفر مثله، السفر مثله، فلا يجوز أن يسافر، لا يجوز أن يسافر إلا إذا خاف فوات الرفقة كما ذكر المصنف، أو إذا خاف فوات الرفقة هذا لا بأس، هذا لا بأس. يعني مثل إنسان حاجز في الطائرة، مثلا حاجز في الطائرة وقلع الطائرة بعد الأذان بعد أذان الجمعة، بعد أذان الجمعة أو وقت الأذان، فهذا لا يلزمه، هذا لا يلزمه، لأن هذا من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، هذا من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي، حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته. أما إذا خاف فإنه لا، لا يلزمه الحضور، لا يلزمه الحضور للجمعة. ومثل الرفقة، يعني مثل الآن يعني السيارة مثل فيها ناس مجموعة، باص أو سيارة يريد أن يذهب، فإن صلى الجمعة ذهبوا وتركوه، ذهبوا وتركوه، ولا يستطيع الذهاب إذا ذهبوا رفقته، إذا ذهبت رفقته لا يستطيع، فهنا تسقط عنه، تسقط عنه. قال: وقبل الزوال يكره، يكره. يقول: السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه، مكروه، والمكروه ها تبيحه أدنى الحاجة، أدنى حاجة تبيح المكروه، فإذا احتاج للسفر يسافر، إذا احتاج للسفر يسافر، وإن لم يكن هناك حاجة فإنه يكره، فإنه يكره. ومتى تزول الكراهة؟ تزول الكراهة بسببين. تزول الكراهة السبب الأول إذا خاف فوت الرفقة، إذا هناك ناس سيسافرون الصباح يوم الجمعة فين هنا تزول الكراهة، تزول الكراهة. أو صلاها في طريقه، أو صلاها في طريقه، فهنا تزول الكراهة، هنا تزول الكراهة، مع أنه لا يأثم حتى لو سافر بلا حاجة. إذا سافر يوم الجمعة قبل الزوال قبل النداء ما عليه شيء، لكن ترك السفر أفضل، يقول السفر مكروه، إلا إذا كان هناك عذر، يعني كان يخشى فوات الرفقة أو طائرة ونحوه، فتزول الكراهة. أو كان سيصليها في طريق، يعني يسافر من هنا وقد نوى أن يصليها مثلا في الزلفة والجماجم والمجمع، المهم أراد أن نوى أن يصليها في طريقه، فتزول الكراهة، تزول الكراهة. قال: وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، فصل. اشترط لصحتها، شرع المصنف في شروط الجمعة، شرع المصنف في شروط الجمعة. والشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، حتى جاء فإذا جاء أشراطها، يعني علاماته، علامات الساعة، هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماته. أما الشرط اصطلاحا، شرط اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط. وشروط العبادة، شروط العبادة تتقدمها، شروط العبادة تتقدمها، يعني تكون قبل العبادة، تكون خارج العبادة، فرق بين شروط العبادة وأركانها. الشروط تكون قبل العبادة، قبل العبادة كما سيمر معنا في الجمعة، ومر قبل ذلك الصلاة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: يشترط لصحتها، أي صحة الجمعة، أربعة شروط، أربعة شروط، ليس منها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام. يقول: ليس من الشروط إذن الإمام، وإنما ذكر هذا، ذكر هذا للخلاف، للخلاف في إذن الإمام. فالمذهب مذهب الحنابلة بل والشافعية والمالكية، الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه لا يشترط إذن الإمام، لا يشترط إذن الإمام في الجمعة، لما ذكر المصنف من الأدلة، لما ذكر المصنف صلاة عثمان وصلاة علي زمن عثمان إلى آخره. والقول الثاني مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه يشترط من الإمام، أنه يشترط إذن الإمام، لأنها من شعائر الدين الظاهرة، من شعائر الدين الظاهرة، ولا تنضبط إلا إذا كانت بإذن الإمام، لا تنضبط إلا إذا كانت بإذن الإمام، وإلا تحولت إلى فوضى. والراجح في هذه المسألة، الراجح والله أعلم، أن إقامة الجمعة لا يشترط لها إذن الإمام، إقامة الجمعة لا يشترط لها إذن الإمام، لكن تعدد الجمع يشترط له إذن الإمام. إقامة الجمعة لا يشترط له إذن الإمام، أما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام، يشترط له إذن الإمام. الفرق واضح؟ يعني مثلا الآن منطقة قرية ما فيها جمعة، قرية ما فيها جمعة، نقول هنا ما يشترط إذن الإمام، يقيم جمعة، لكن إذا أراد أن يقيم جمعة ثانية ثالثة هذا لابد من إذن الإمام، هذا لابد من إذن الإمام، لأن عدم الإذن يؤدي إلى الفوضى، عدم الإذن يؤدي إلى الفوضى. ولهذا تجد كل حي أو كل هالشارع سيقيمون الجمعة لا يبالون، أليس كذلك؟ ولهذا نقول تعدد الجمعة لا بد فيه من إذن الإمام، وهذا هو المعمول به الآن، هذا هو المعمول به الآن. الآن إذا أرادوا أن يصلوا جمعة يرفعوا الوزارة، يرفعوا وزارة الشؤون الإسلامية حتى يأتي إذن، حتى يأتي إذن بالجمعة، وهكذا. فتعدد الجمعة نقول لابد من الإمام، أما إقامة الجمعة التي هي الأصل لهذا البلد فإنه لا يشترط الإمام. لو وجد أهل قرية نزلوا في قرية وبنوا وسكنوا ما نقول انتظروا الإذن، لا، يقيموا جمعة إذا توفرت الشروط كما سيأتي، يقيموا جمعة. أما التعدد لا، التعدد لا بد من إذن الإمام. قال: ويشترط أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعنى. أحدها أي أحد الشروط الوقت، لأنها صلاة مفروضة، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا. قاله في المبدع، قاله في المبدع يعني قاله بمفلح. المصنف يقول لا تصح قبل الوقت بالإجماع، هذا صحيح، قبل الوقت ما تصح لا الجمعة ولا غيرها، ما يصح قبل الوقت. وبعد الوقت يقول المصنف وبعده، لماذا أشار إلى هذا؟ لأن الجمعة ليست كبقية الصلوات، الجمعة لا تصح إلا في وقتها، لا تصح قبله ولا بعده، فلا تقضى. فلو أن أهل البلد ناموا عن الجمعة، واضح؟ أو كان الجو غيم، كان الجو غائما، فلما زال الغيم وإذاهم قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، هل يصلوا جمعة؟ لا، الجمعة ما تصح لا قبل الوقت ولا بعده، لا قبل الوقت ولا بعده. قال رحمه الله تعالى: فلا تصح قبل الوقت ولا بعده. قالوا في المبدأ: فإذا فات الوقت ماذا يصلون؟ يصلون ظهر، يصلونها ظهرا. قال: وأوله وقت صلاة العيد، بالنسبة للوقت بالإجماع، الوقت للجمعة بالإجماع لم يختلف فيه، إنما الاختلاف في تحديد الوقت، الاختلاف في تحديد الوقت، يعني متى وقت الجمعة، متى وقت الجمعة. وهذا خلاف رحمه بين مذهب الحنابلة وبين بقية المذاهب الأخرى، بين مذهب الحنابلة وبين بقية المذاهب الثلاثة الأخرى. فالحنابلة كما ذكر المصنف، الحنابلة قال: وأوله وقت صلاة العيد، وهذا من مفردات الحنابلة، يعني هذا مما انفرد به الحنابلة عن المذاهب الثلاثة الأخرى. فمذهب الحنابلة أن وقت الجمعة مثل وقت العيد، أن وقت الجمعة مثل وقت العيد. والمصنف هنا مصنف قال: وأوله أول وقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، ها، استدل بوقت الجمعة على وقت صلاة ها لم تأتي بعد، صح ولا لا؟ ولهذا المبتدئ بطلب العلم الذي يقرأ هذا الكتاب يعني إنسان أول مرة يقرأ الفقه ما يدري وش العيد أصلا، هل وصل إلى باب العيد؟ لا. المصنف أين حاله؟ إلى العيد. طيب هو ما يعرف متى العيد، لكنه قاله بناء على أن توقيت الصلاة هذه معلوم وأن وقت العيد معلوم حتى عند من لم يقرأ، واضح؟ ولهذا أشار المصنف إليه ولم يقل عند ارتفاع الشمس قدر الرمح، بل حاله إلى صلاة العيد مع أن العيد باقي متقدم لم يصل إليه. ووقت العيد إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، يعني إذا زال وقت النهي، وقت العيد إذا زال وقت النهي إذا ارتفعت الشمس. واستدل بما ذكره المصنف، بما ذكره المصنف قال: وأوله أول وقت صلاة العيد، لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار. انتبهوا انتبهوا، هل هذا الحديث فيه دلالة أو لا؟ لأن القول الثاني سيجيبون عليه. هو قال فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، طيب هل يلزم من هذا الكلام أن تكون مثل وقت العيد؟ لا. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، يعني هذه العبارة والتي قبلها تدل على أنه بكر بها إما مع الزوال أو قبله بقليل، واضح ولا لا؟ قال ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره ولا أنكره. مع أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النووي اتفقوا على ضعف، اتفقوا على ضعف عبد الله بن سيدان. ولكن مستدلوا بأدلة أخرى، استدلوا بأدلة أخرى منها حديث أنس، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كنا نتغدى، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا في الصحيحين. وين الشاهد؟ نقيل. والقيلولة متى عندهم؟ قبل الزوال. قيلولة عندهم قبل الزوال، فدل على أنهم يصلون الجمعة قبل الزوال. واستدلوا بحديث أيضا سهل بن سعد: كنا نجمع ثم نرجع نتتبع الفي، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع نتتبع الفي. هذا أيضا الصحيح، صحيحين. ها، فقوله نتتبع الفي يعني ما في ظل، يعني بعد ما نفرغ من الجمعة نبحث عن الظل ما نجده نتتبعه، والظل قليل ما زال إلى الآن، فدل على أنه وقت الزوال، وقت الزوال، وقد فرغوا من الجمعة. إذن متى فرغوا؟ قبل الزوال، قبل الزوال. وعلى هذا يجوز أن تقام من الضحى، من وقت العيد، من وقت العيد. واستدلوا بأنه ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه قام الجمعة ضحى، ورد عن معاوية وضعيف، ورد عن معاوية ضعيف. وعندنا هنا في البلاد في السعودية هنا صليت مرة في الضحى، يقولون في زمن الملك عبد العزيز صليت في الضحى لأنهم على مذهب الحنابلة وصلوا الجمعة في الضحى. هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول. القول الثاني هو مذهب الأئمة الثلاثة، القول الثاني هو مذهب الأئمة الثلاثة أنها بالزوال، أنها لا تصلى إلا إذا زالت الشمس. واستدلوا بنفس الأدلة السابقة، حديث أنس السهل بن سعد، واستدلوا بحديث عائشة أيضا تقول: كان الناس في مهنتهم، كان الناس في مهنتهم، فإذا زالت الشمس راحوا إلى الجمعة، كان الناس في مهنتهم فإذا زالت الشمس راحوا إلى الجمعة. هذا في البخاري معلق، في البخاري معلق بصيغة الجزم. والرواح بعد الزوال، إذا زالت الشمس راحوا، الرواح بعد الزوال. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس أيضا، ورد أنه يصلي الجمعة إذا زالت الشمس عند ابن أبي شيبة، أبو بكر رضي الله عنه أيضا أنه كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. وهناك قول ثالث، قول الثالث أنه يجوز أن تصلى في الساعة السادسة يعني قبل الزوال بقليل، يجوز قبل الزوال بقليل يعني في الساعة السادسة. هذا ذهب إليه الخرقي رحمه الله، هذا ذهب إليه الخرقي رحمه الله تعالى، واستدل بحديث أبي هريرة من راح في الساعة الأولى ثم الثانية، حديث أبي هريرة، و ومتى يدخل الإمام في حديث أبي هريرة؟ ها بعد الساعة الخامسة، يعني الإمام يدخل في الساعة السادسة، يعني يدخل قبل الزوال، الإمام يدخل قبل الزوال بقليل. الدليل أنه قال فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة، فإذا خرج الإمام، متى يخرج الإمام؟ ها في الساعة السادسة، والساعة السادسة متى تكون؟ تكون مع الزوال، تكون مع الزوال، قد تتقدم الزوال بقليل. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أن الجمعة لا تقام إلا إذا زالت الشمس، لكن لا بأس بالتقدم اليسير، لا بأس بالتقدم اليسير، مع أن الأحوط الإنسان لا يدخل إلا إذا زالت الشمس، لكن لو تقدم على الزوال بقليل لا بأس، لو تقدم على الزوال بقليل فإنه لا بأس. وهذا فيه جمع بين الأدلة كلها، فيه جمع بين الأدلة كلها، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يخرجون يتبعوا الفي ولا يقيلوا ولا يتقدوا إلا بعد الجمعة، دل على أنه يبادر بها، يبادر بها الزوال، يبادر بها الزوال. وعلى هذا لا بأس، لا بأس لو دخل قبل الزوال بيسير، هذا لا بأس، هذا لا بأس، مع أن الأحوط الإنسان لا يدخل إلا وقت الزوال، لا يدخل إلا وقت الزوال. نعم كمل يسير. نعم كمل يسير. يعني يعفى 5 دقائق 10 دقائق، هذا كل أمور أمور يسيرة. قال رحمه الله تعالى قال فما رأيت أحد عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني وأحمد واحتج به، احتج به. قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر، ولم ينكر. وهذا كله، كل هالأدلة هذه ها محمولة على أنها قبل الزوال بقليل، قبل الزوال بقليل، وليس معناها أنها من وقت العيد أو من الضحى، لا. أما ما ورد عن معاوية أنه صلى ضحى فهذا يقول العلماء ضعيف، هذا عند ابن أبي شيبة هو ضعيف. قال وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف، قالوا في المبدأ، قالوا في المبدأ أوضح آخرها آخر وقت صلاة الظهر، وآخر وقت صلاة الظهر متى؟ ها إذا دخل وقت العصر، إذا دخل وقت العصر خرج وقت الظهر، إذا كان يوم الجمعة خرج وقت الجمعة، خرج وقت الجمعة. فمن لم يصليها قبل خروج وقت الظهر فإنه يصليها ظهرا، يصلي ظهرا بدل الجمعة، يصلي ظهرا بدل الجمعة. قال وفعلها بعد الزوال أفضل، فعلها بعد الزوال أفضل، لأنهم يقولون فعلها في الضحى للجواز، للجواز، وبعد الزوال تجب، بعد الزوال تكون الجمعة واجبة. ها طيب لماذا أفضل؟ لعل مراد المصنف لسببين. السبب الأول أن وقتها في الوقت الواجب أفضل من الوقت اللي هو جائز، الجواز في الضحى والوجوب بعد الزوال، وأجر الواجب أفضل من أجر الجائز، صح ولا لا؟ السبب الثاني احتياطا من الخلاف، خروجا من الخلاف وأسلم، لأن من صلى الجمعة قبل الزوال صلى مثلا في الضحى فصلاته صحيحة عند الحنابلة، ها باطل عند الأئمة الثلاثة، إذن الأمر ليس بالهين. إذا كانت المسألة مختلف فيها والمخالف جمهور العلم، أكثر العلماء هم المخالفون، فما يجرؤ الإنسان أن يفعل هذا الفعل، ما يجرؤ إلا أن يكون يعني قد احتاط، بحث المسألة من جميع الجوانب ونظر في الأدلة فترجح له ذلك. قال وفعلها بعد الزوال أفضل، فإن خرج وقتها قبل التحريم هي قبل أن يكبروا الإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف، نعم إذا خرج وقتها يصلون ظهرا، لكن ما الإدراك المجزي للجمعة؟ ما الإدراك؟ المصنف يقول إذ أن يدرك قبل تكبيرة الإحرام، لكن انتبهوا مراده بقبل تكبيرة الإحرام مع الخطبتين، لأن الخطبتين واجب، لو صلى الجمعة بلا خطبة ما صح، فمعنى كلامه يعني أن يبقى وقت للواجب من الخطبتين وتكبيرة الإحرام للجمعة. فهناك أشياء في خطبة الجمعة لست واجبة، مستحبة أو جائزة، هذه يلغيها لا يأتي بها إذا ضاق الوقت، يأتي بالواجب. وعند الحنابلة الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وخلص وينتهي. فإذا بقي من وقت الجمعة ما يكفي للواجب من الخطبة وما يدرك به تكبيرة الإحرام من الجمعة، أدرك الجمعة، أدرك الجمعة. أنتم معي ولا لا؟ وبناء على هذا القول، لو أنه خطب خطبتين ثم كبر تكبيرة الإحرام للجمعة ثم دخل وقت العصر، ماذا يصنعون الآن؟ يتمونها جمعة، يتمونها جمعة. لو لم يقرأوا الفاتحة ما دام كبر تكبيرة الإحرام، وهم يجعلون إدراك الصلاة عموما بأي شيء بتكبيرة الإحرام. والقول الثاني الذي مر معنا أكثر من في أكثر من مسألة أن لا تدرك إلا بركعة، وعلى هذا نقول القول الثاني أنها لا تدرك إلا بركعة، هذا هو الصحيح. القول الثاني أنها لا تدرك إلا بركعة. فإذا بقي من وقت الجمعة ما يتسع للواجب من الخطبتين وصلاة ركعة كاملة، نقول هنا يتمها جمعة، يتمونها جمعة. فإن أدرك الواجب من الخطبتين وتكبيرة الإحرام وخرج وقت الجمعة، ها نقول أدرك الجمعة على المذهب ولم يدركها على القول الثاني. وإن أدرك من الجمعة ما يكفي للواجب من الخطبتين وصلاة ركعة كاملة ثم دخل وقت العصر، نقول هنا أدرك الجمعة على القولين، أدرك الجمعة على القولين، على الراجح وعلى المذهب، ظاهر؟ طيب. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريم، أي قبل أن يكبر الإحرام بالجمعة، صلوا ظهرا، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات. يعني إن أدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فيها جمعة كسائر الصلوات، لأن الصلوات تدرك بأي شيء؟ بتكبيرة الإحرام. والراجح أن الصلوات تدرك بركعة، وقد وردت نصوص بهذه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلقها بالركعة. قال: وإلا فجمعة، يعني إن أدرك في وقتها تكبيرة الإحرام فيها جمعة، وإلا بأن أحرموا بها، يعني كبروا تكبيرة الإحرام بها يعني بالجمعة في الوقت، فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروج الوقت، لا تسقط بشك في خروج الوقت. يعني لو صلوا الجمعة ثم شكوا، كان يكون الجو غيم، شكوا هل الوقت خرج أو لم يخرج، ها فالأصل بقاء الوقت، الأصل بقاء الوقت، فنقول الجمعة صحيحة لأن الأصل بقاء الوقت ما لم يتيقنوا، ها. فإن اتضح بعد ذلك أنه بعد الوقت يصلوا ظهرا، يعني لو صلوا اليوم الجمعة فشكوا هل هم صلوا بعد الوقت أو في الوقت، ثم اتضح لهم من الغد أنهم صلوا بعد الوقت، ماذا عليهم؟ يصلوا ظهر، يصلوا الظهر قضاء. وإن لم يتضح لهم فالأصل بقاء الوقت، الأصل أنهم على الوقت. قال: ولا تسقطوا بشك في خروج الوقت، في خروج الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها، إذا بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها، يعني لزمهم الجمعة، وإلا لم تجزئ، وإلا لم تجزئ. البهوتي رحمه الله تعالى الشارح بين مراد الحجاوي، الحجاوي ما ذكر الخطبة، ماذا قال؟ فإن خرج وقتها قبل التحريم، قبل التحريم، فبين البهوتي أن المراد ها الخطبتين ثم والتحريم أيضا. قال: والتحريم لزمهم فعلها وإلا لم تجزي، يعني إن لم يدركوا الخطبتين والتحريمة لا تجزئ الجمعة ويصلونها ها ظهرا، يصلونها ظهرا. قال: الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، الشرط الثاني حضور 40، هذه المسألة العدد للجمعة، العدد لصلاة الجمعة، ما هو العدد المشترط؟ المذهب كما قال المصنف، المذهب الشافعية 40، المذهب الشافعية 40، والأربعون هؤلاء يقول المصنف من أهل الوجوب، من أهل الوجوب، يعني لو كان معهم عبد ما يكفي، لو معهم رقيق، لو معهم صبي، لو معهم مسافر، لو معهم مقيم، واضح؟ أيضا ها، لو معهم رجل عن البلد أكثر من فرسخ، صح ولا لا؟ ما يكمل العدد. إذا لابد أن يكون من أهل الوجوب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام الشافعي، أنه 40. واستدلوا بقول كعب بن مالك، كعب بن مالك أن أول من جمع بنا أسعد بن زرارة، أول من جمع بنا أسعد بن زرارة، وقلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40. قال 40 رجلا، وهذا عند أبي داود، حسنه ابن حجر وحسنه الألباني رحم الله الجميع. قال كم كنتم؟ 40. كم كنتم؟ قال 40. ها، هل هذا فيه دلالة؟ لا. لماذا؟ ها، قد يكون حصل اتفاقا، قد يكون حصل اتفاقا. واستدلوا بأن أيضا مصعب صلى الجمعة كما ذكر المصنف، صلى الجمعة وكانوا 40، كانوا 40. نقول أيضا هذا حصل ها اتفاقا، هذا حصل اتفاقا. القول الثاني 4، قول الثاني 4، هذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أنهم 4. واستدلوا بقوله جل وعلا في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. والخطاب لمن؟ الجمع ولا مفرد؟ جمع. وأقل الجمع عنده كم؟ 4. لا، 3، أقل الجمع 3. والذي يسعى إليه من هو؟ الإمام. كم صاروا؟ 4. فيقول اشترط 4، 3 والإمام، 3 والإمام، لأن الله أمر بالسعي إلى الإمام، أمر بالسعي إلى سماع الذكر من الإمام، فصاروا 4، صاروا 4. وهناك حديث أيضا استدل به، قال: الجمعة واجبة على كل قرية، جمعة واجبة على كل قرية إذا كان فيها إمام، الجمعة واجبة على كل قرية إذا كان فيها إمام، وإن لم يكن فيها إلا 4. الجمعة واجبة على كل قرية إذا كان فيهم إمام، وإن لم يكن فيها إلا 4. وهذا رواه الطبراني وابن عدي. ونقول هذا ها لا يلزم، على فرض أن هذا الحديث صحيح وقوله إلا 4، لا يلزم أنه يشترط أقل، أنه لا يشترط أقل من 4، لا يلزم أنه لا يشترط أقل من 4. أما أكثر من 4 ها فالحديث يشترط من بابي أولى، لكن ما يمنع اشتراط 2 أو 3 أو 1 في هذا الحديث. والقول الثالث، القول الثالث أنه يشترط أن يكونوا 12، اشترط أن يكون العدد 12. وهذا قال به بعض السلف كالزهري والأوزاعي، محمد بن الحسن الثوري، ربيعة، يقول 12. واستدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام. استدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام، جاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها، فانفتل الناس إليها فلم يبقى إلا 12، فلم يبقى إلا 12 رجلا. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. ها، وجه الدلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة انفضوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وصلى بهم هم كم؟ 12. رقم 12 واضح لما هو واضح؟ وهل فيه دلالة؟ ها نقول حصل اتفاقا، هم خرجوا وبقي 12. طيب لو خرجوا وبقي 15 أو خرجوا وبقي 8 أو 10، هل نقول ما تصح الجمعة؟ ما ندري. إذن هذا ما فيه دلالة، هذا ما فيه دلالة. القول الرابع، القول الرابع أنه أن العدد يكون اثنان، الإمام معه واحد، أن يكون رجلين، إمام ومعه رجل، إمام ومعه رجل. وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب ابن حزم وداود الظاهري، والشوكاني يرجحه، الشوكاني يرجحه. الخامس، قول الخامس لا وبقي لكم سادس. طيب نعم، طيب القول الخامس أنه ثلاثة، رجلان والإمام، أنه ثلاثة رجلان والإمام. وهذا قال به جمع من المحققين، قال به جمع من المحققين، وهي رواية عن الإمام أحمد، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ثلاثة، الإمام ومعه اثنان، الإمام ومعه اثنان، لحديث أبي الدرداء، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ما من ثلاثة في بدو ولا قرية، ما من ثلاثة في بدو ولا قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. نعم خلاص، الجماعة والجمعة حكمها واحد، يقول هذا الجماعة والجمعة حكمها لا تقام فيهم الجماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. هذا عند الإمام أحمد داود وصحه الحاكم وخزيمة. فهذا يشمل الجمعة، هذا يشمل الجماعة والجمعة، جماعة والجمعة. وأيضا اسعوا إلى ذكر الله خطأ، وأقل الجمع كم؟ اثنان، قال الجمع اثنان، ورد حديث الاثنان فما فوقهما جماعة. وهذا هو الراجح، هذا القول هو الراجح، والذي يرجحه أيضا مشايخنا شيخ ابن باز بن عثيمين رحم الله الجميع، يرجحون يكفي العدد لا يشترط 40 ولا 12، يكفي اثنان والإمام. فلو كان هناك قرية فيها ثلاثة مستوطنون يصلون الجمعة، يصلون الجمعة. بقي قول الإمام مالك، قول الإمام مالك هو القول الخامس السادس، قول الإمام مالك يقول لا يشترط عدد معين، الإمام مالك يقول لا يشترط عدد معين، إنما يشترط جماعة يسكنون القرية، إنما يشترط جماعة يسكنون القرية، ويحصل بينهم بيع وشراء حركة سوقية يكفي، لا نشترط عدد معين. يقول إذا كان القرية فيها جماعة، جماعة تحيا بهم القرية، تحيا بهم القرية من بيع وشراء، فهنا تقام الجمعة، هنا تقام الجمعة. طيب انتبهوا، عرى الإمام مالك هل تقام الجمعة بثلاثة؟ لا، لهذا يقول ثلاثة وأربعة وما شبههم ما تقام في الجمعة، لأنهم ما تحيا بهم القرية، ما تحيا، لكن 12 ممكن قد يكون. فيقول إذا كان هناك جماعة لا نحددهم، لكن جماعة أحيوا القرية، صار بين عندهم بيع وشراء وأخذ وإعطى في القرية وحياة بهم القرية، هنا يقيمون الجمعة، يقيموها، وإلا فلا، إلا فلا. لكن هذا قد لا ينضبط، هذا قد لا ينضبط، فيكون الراجع أن يكون الإمام ومعه اثنان، الإمام ومعه اثنان. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، من أهل وجوبها، وتقدم بيانهم، تقدم بيانهم، وهو حر مكلف، مسلم، ذكر، إلى آخره. قال: وتقدم بيانهم، الخطبة والصلاة، الخطبة والصلاة. قال أحمد: وتقدم بيانهم حضور 40 من أهل وجوبها، الخطبة والصلاة، خطبة والصلاة، يعني يشترط العدد، العدد كم العدد؟ 40. ويشترط أن يكون العدد موجود في حال الخطبة وفي حال الصلاة. لو نقصوا في حال الخطبة ما صحت جمعة، لو نقصوا في حال الصلاة ما صحت جمعة. يشترطون أن يكون العدد من أول الصلاة إلى آخرها، من أول الصلاة إلى آخرها. وبناء عليه لو أحدث شخص منهم، يعني هم 40، فلما صلوا أحدث شخص من 40 فالصلاة الجمعة ما تصح الآن، ما تصح. إن كان هناك متسع يعيدونها، وإن لم يكن متسع خرج الوقت يصلون ظهرا. فعلى كل حال المصنف يقول اشترط أن يحضر الخطبة والصلاة. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. هذا الحديث يقول العلماء لا يصح، هذا الحديث يقول العلماء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه راو يورد المناكير، يورد المناكير والأحاديث المكذوبة والموضوعة. رواه الدارقطني وفيه ضعف. قالوا في المبدع، قالوا في المبدع حقيقة الحديث يعني اللي يذكر العلماء أجمعهم على ضعفه، أو أنه لا يصح، أو أن في راوي كذاب. يعني إذا قلنا فيه ضعف هذا قد يوهم، قد يوهم أنه يعني قد صحح وجه من الوجوه. الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، أن يكونوا بقرية مستوطنين. يقول الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، مستوطنة بها، مبنية بما جرت به العادة. هذا الشرط الثالث، أن يكونوا بقرية مستوطنين، يعني أن يتخذوها وطنا، أن يتخذوها وطنا، حتى لو كانت وطنهم الثاني، حتى كانت وطنهم الثاني. يعني لو كانوا في بلد ثم انتقلوا إلى بلد آخر فاستوطنوا به، هنا يكون مستوطنون، يقيموا جمعة كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وطنهم الأول مكة، وطنهم الثاني المدينة، لما استوطنوا وقاموا جمعة. قال: مبنية، مبنية أخرج ما سبق، أخرج ما سبق، الخيام، بيوت الشعر، هذه ليس لا يعتبرون مستوطنين. قال: مبنية بما جرت به العادة، فلا تتم من مكانين متقاربين، لا تتم من مكانين متقاربين. يعني لو عندنا الآن مكانين، بلدتين، هنا مستوطنون والبلدة هذه فيها مستوطنون، ثم معي ولا لا؟ هذه فيها 30 وهذه فيها 10، هل نكمل العدد؟ لا، ما نكمل العدد، لأنهم بعيد عن بعض، لأنهم بعيد. طيب لو كان أكثر من فرسخ، يعني هنا منطقة ومنطقة أخرى أكثر من فرسخ، يعني 5 كيلو على ما حددنا بالأمس، إذا كان الفرسخ 5 كيلو وهنا 20 شخص والأخرى فيها 20 شخص، هل يكمل بعضهم العدد لبعض؟ لا، لا يكمل العدد حتى لو كانوا قريب. ولهذا يقول: فلا تتم من مكانين متقاربين، من مكانين متقاربين. وهذه المسألة التي سيذكرها مصنف كله بناء على أن العدد يشترط أن يكون 40. قال: ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد الاستيطان غالبا، وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها. قبائل العرب كانت حول المدينة ولم يرسل إليهم من يقول احضروا لصلاة الجمعة. قال: وتصح بقرية خراب، وتصح بقرية خراب، عزموا على إصلاحها والإقامة بها. نعم، لو أن هناك قرية هدمت بيوتها، هدمت بيوتها لإعمارها من جديد، فإنها تعتبر استيطان، تعتبر استيطان، تقام فيها الجمعة. قال: وتصح بقرية خراب، عزموا على إصلاحها والإقامة بها، وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، تصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء. هذه المسألة، هل يصح أن تصلي الجمعة في الصحراء كالعيد أو لا؟ يعني مثلا الآن نحن لو أهل المسجد خرجوا إلى مصلى العيد وصلوا به الجمعة، هل تصح الصلاة أو لا؟ أو لابد أن تكون في بناء. المذهب تصح، مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أنها تصح في الصحراء، أنها تصح في الصحراء، وليس هناك مانع. يعني ما هناك مانع، يعني ما الذي يجعل الصلاة باطلة ما دام صحت صلاة العيد، صلاة الاستسقاء؟ ما الذي يجعل صلاة الجمعة باطلة؟ نعم المسجد أفضل والسنة، لكن لو صلوا في الصحراء لا بأس، لو صلوا في الصحراء فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وقد استدل المصنف بما ذكر والقول الثاني، القول الثاني أنها لا تصح في الصحراء، أنها لو صلوا في الصحراء فهي باطلة. هذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الأول هو الأقرب، القول الأول هو الأقرب، أنا لو صلي بالصحراء الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن تركوا الأفضل، تركوا الأفضل السنة، ولو صلوا فصلاتهم صحيحة، لا نقول باطلة. قال رحمه الله تعالى: وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء. قول فيما قارب البنيان معناه لو أنهم صلوها في الصحراء بعيد عن البنيان ما صح، هذا صحيح، لو خرجوا بعيدا عن البنيان صلوا فإنها لا تصح، لا تصح. قال: لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، خرجه أبو داود الدارقطني. قال البيهقي: حسن، حسن الإسناد صحيح، حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة، على ميل من المدينة، يعني كم كيلو؟ كيلو وستين أو سبعين متر، ولا 600 أو 700. هنا لا بأس، لو صلوا الجمعة كيلو ونصف عن البلد لا بأس، أما لو خرجوا بعيدا فإنها لا يصح. قال: وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم، إذا رأى الإمام العدد وحده نقص لم يجز أن يأمهم. نقف على هذه المسألة، وهي إذا رأى الإمام العدد وحده فنقص، يعني كان الإمام يرى أنه لابد من 40، إمام الجمعة يرى أنه لابد أن يكون العدد 40 ونقص عن 40، فإن لا يصح أن يأمهم، لا يصح أن يكون إمام. لماذا؟ لأنه أمهم في صلاة يعتقد بطلانه، يعتقد عدم صحتها، صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك الخطبة يعني يمنعون تقديم حتى الخطبة. نعم، حتى تحت الخطبة. نعم نعم. والذين قالوا يسير لو كانت الخطبة الصلاة، حتى لو كانت الصلاة. شيخ، تقسيم الوقت 6 ساعات يعني، وأنه الساعة السادسة تكون قبل الزوال، قبل الزوال قسم الوقت 6 ساعات. أي هو ورد، ورد أن اليوم 12 ساعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قلنا أنه اللي هو قول الخرقي بعد الساعة الخامسة، نعم الخامسة، إيه؟ يعني يجزأ الوقت من الفجر إلى غروب الشمس 12 ساعة. الخمس ساعات الأولى هي التي فيها المسابقة للجمعة، إذا انتهت الخامسة دخلت السادسة لا بأس أن يصلي الجمعة هنا. هذا مذهب الخرق. ممكن حول ساعة، يعني ممكن، ما المعنى؟ ولهذا العلماء الذين يرجحون هذا القول كشيخنا وغيره ما يقول ساعة، قبل الزوال بيسير لا بأس، هل يسير ممكن يفعل؟ لكن الاعتراض أن يكون نفس وقت الضحى. إيه يعني إيه، هذا هذا الغرض، وقت العيد، الضحى، الساعة 10. نعم. سيأتي إن شاء الله، سيأتي أنا هل الذهاب إلى الجمعة هل الساعة الأولى من الفجر أو من طلوع الشمس؟ خلاف بين العلماء والراشد أنه من طلوع الشمس، لأن من الفجر إلى طلوع الشمس هناك عبادة مستقلة وهي الجلوس في المسجد إلى الإشراق. إيه، فالساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس. تحصل لها أجر سنة. نعم. كل خطوة يخطوها أجر سنة. إيه، له أجر سنة، لكن الساعات هذه على من قدم بدنة وبقرة، في أجور أخرى غير التقديم، أجور أخرى مجرد الرواح الجمعة في أجر، غير أجر التقديم. ظاهر؟ الأجر سنة. إيه إيه إيه، هذا ما يلزم، ما يلزم أن الشخص بكر وتأخر. نعم. شيخ، ليش ما رجحنا قول أبو حنيفة؟ ما هو؟ الصلاة يسعون إلى الإمام. إيه. وهذا جميل، يعني هذا يكون بالمعنى باللغة أقرب من القول اللي رجحناه. لا. حديث. يعني الثلاثة ينتقض عليهم، تنتقض المسألة عليهم. الصلوات الخمس، الاثنين جماعة. يعني في اللغة يفرج عن. إيه نعم، إيه الاثنين جماعة. الثلاثة يعني لماذا حددنا ثلاثة؟ أقل الجمع ثلاثة. أقل الجمع ثلاثة. فهم إذا قلنا اثنين صاروا جمع. الإمام ومع اثنين كم صاروا؟ جمع. صاروا جمع. لكنهم استدلوا فسعوا إلى الإمام. أي سعوا إلى اثنين. أقل الجمع اثنين. ولا أقل الجمع مختلف فيه. منهم يقول ثلاثة ومنهم يقول اثنين. وقد وردت أدلة النقل للجمع اثنين. بالنسبة للقول الراجح يا شيخ ما هو؟ هل يقيمون الجمعة؟ أسألك أنا هل يقيمون الجمعة؟ إذا على قول الراجح يقيمون. هل طيب ممتاز. وإذا سافروا الذين ذهبوا رحلة هل هم مسافرين ولا مقيمين؟ لا رحلة برضو ما حسنت الرحلة سفر. طيب أينما كنا نكتب من الليلتين وثلاثين على كل حال الذي يذهب رحلة بارك الله فيك هذا مسافر ما يقيم الجمعة حتى لو كانوا أكثر من 40 لو قاموها ما تنعقد. نعم ابن حزم دائما تذكر عندك خلاف من أبو ابن حزم من هو محمد بن علي أحمد بن علي ما أي عاش أندلسي إمام من أئمة الظاهرية إمام الظاهرية داود الظاهري رحمه الله. نعم العدد معين اختلف فيه عدد الجمعة لكن ما يقال شو اسمه